أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان ليلي حنونه امي حنونه عم يكبر كرمالي تعبت أكثر حب في قلبي عم يكبر يا ما بقعد وأتفكر يا ما بقعد وأتفكر أمي الحنونة أمي الحنونة رحلتي وفارقتيني سافرتي وودعتيني رحلتي وفارقتيني يا امي بكيتيني هو يا دي بكيتيني انتي حنونه امي حنونه فرجتي همي بتشكرك يا امي يا ما فرجتي همي بتشكرك يا امي يا ربي اغفر لي امي يا ربي اغفر لي امي امي حنونه امي حنونه